كيف حالك؟ الحمد لله بخير. الله صوتك. حياك الله شيخ. تفضل. كيف حالك يا ابني؟ بخير. بخير بارك الله فيك. كم تحفظ من القرآن؟ أحفظ القرآن كاملا إلا سورة آل عمران والبقرة. كاملا إلا سورة آل عمران والبقرة. نعم. طيب شو عم تستنى؟ ها؟ يلا ابدأ بالبقرة الآن، نحن في شهر القرآن بإذن الله. واحزم بإذن الله. يعني بهمة، خذ الكتابة بقوة. أسمعنا شيئا مما تحفظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. استمعنا لتلاوة المتسابق أحمد سعيد السيد من مصر. كلمتكم شيخنا. بارك الله فيك يا ابني أحمد، ما شاء الله تلاوتك تدل على دراسة وتطبيق واجتهاد. أسأل الله لك مزيد التوفيق وأن تكمل حفظ القرآن العظيم. اللهم آمين آمين. بدك تكون صحيان أثناء القراءة، ما يفوتك شيء. كثير من عباده لا تقصر هذه الغنة. نملة هذه ضمة ناقصة تو، طولها تو. هل هذا صوت واو؟ لا. نملة تو اي هذا صوت واو. فهمت؟ هذا المقياس. طولت الضمة تولد منها واو فصيحة، والله الضمة مضبوطة. تولد منها او، هذه بالانجليزي المدورة، والله هذه ضمة ناقصة. انتبه. وهم ايضا لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم نفس الموضوع. وهو أما وهم هو انتبهت كيف؟ في عندك غنة كثيرة في الكلمات، يعني مثلا المبين أدخلني هي لازم أدخلني بحيث لو سددت الأنف لا يختل الصوت. إذا اختل معناها في غنى في عبادك وأدخلني برحمتك في أيضا في وليس في. فخلاصة الكلام لا تضغط على أنفك أثناء نطق الحروف، خلي ضغطك في هذه المنطقة، ولا تستعمل الأنف أو الخيشوم إلا في الميم والنون ولا ثالث. فهمت كلامي؟ نعم. بالتوفيق والسداد. اللهم أمين. شكرا لكم شيخنا الكريم.